الأسد والثور ثلاثي. ثم ذهب دمنة إلى الأسد وسلم عليه، فسأل الأسد بعض أصحابه: من هذا؟ فقال واحد منهم: فلان ابن فلان. قال الأسد: كنت أعرف أباه. ثم سأل دمنة: وماذا تريد؟ قال دمنة: أريد أن أبقى عند باب الملك حتى أساعده إذا احتاج مساعدتي، فقد ينفعه رأيي مع أني لست صاحب مكانة عالية. عندما سمع الأسد كلام دمنة أعجبه وظن أنه صاحب عقل وحكمة، وصار دمنة واحدا من أصحابه. وفي يوم من الأيام كان دمنة يكلم الأسد وخار شنزبة بصوت عال، فخاف الأسد وارتجف وحاول إخفاء ذلك عن دمنة، ولكن دمنة عرف سبب خوفه فسأله: دمنة، هل الملك خائف من ذلك الصوت؟ الأسد: نعم، لا أخاف إلا منه. دمنة: لا يليق بالملك أن يخاف من صوت، وإذا سمحت لي فسأذهب وأعرف حقيقته. فسمح له الأسد بذلك. وعندما رجع دمنة سأله الأسد: الأسد، ماذا رأيت؟ دمنة: رأيت ثورا وهو صاحب الخوار الذي سمعته. الأسد: وما هي قوته؟ دمنة: ضعيف، لا خوف منه. الأسد: ربما هو مثل الريح القوية التي لا تؤثر في الحشيش الضعيف، ولكنها تكسر الشجر الكبير. دمنة: أنا أجيء به حتى يكون عبدا لك. الأسد: إذن فاذهب وأحضره.